بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية أن يقدموا لكم فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى شرحا لكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا كتاب، يعني كتاب من أعظم الكتب قدرا ومن أفضلها سياقا، وهو يمثل خلاصة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية التي يعني ظهر بها الشيخ رحمه الله كأحد المجددين لدين هذه الأمة، كما أخبر به بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وهو في الحقيقة ظهر في وقت كان علم التوحيد قد خبى ولم تظهر حقيقته، إذ انشغل كل من يتكلم تحت هذا العنوان علم التوحيد بعلوم ليست من التوحيد. أعني بذلك علم الكلام الذي أفسد كثيرا من قلوب وعقول أمة الإسلام، وانشغل الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواع المجادلات السخيفة والمناظرات السقيمة والمصطلحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والعلم بها جهل، أو على أحسن الأحوال علم لا ينفع وجهل لا يضر. انشغل الناس بطريقة المتكلمين والرد على شبهات المخالفين التي أكثر الناس لا يفهمون الشبهة ولا الرد من خلالها، وأساطينهم وقادتهم متحيرون فيما بين أنفسهم بالأولى، فأحيانا يرجع عدوم قولا ويرجع عنه في آخر مقالته، وفي أول كتابته يذكر رأيا ويرجح وينتصر له ثم يهدمه في آخر مقاله. ولم يزدد متكلموهم إلا حيرة، وشعروا بأن أعمارهم نفذت بلا فائدة. وهذا أمر حقيقي إذا أضفت إليه قسوة القلب التي في علم الكلام، وأنه يخاطب نوعية معينة من البشر لا يثمر لديها خوفا ولا رجاء ولا حبا ولا شوقا إلى الله عز وجل ولا شكرا لنعمه. إذا علمت أن أكثر الناس بمعزل عن هذا لا يعرفون ولا يستفيدون منه شيئا، وعلمت حاجة الإنسان إلى معرفة الله عز وجل ومحبته وتوحيده والخضوع له والخوف منه والرجاء منه أشد من حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب لبدنه، بل حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب لبدنه حاجة تتوقف عليها حياته، التي إذا استمرت تستمر 60 أو 70 أو 100 من الأعوام، أو إذا عمر كثيرا بلغ 1000 إلا قليلا أو زاد. لكن إذا حرم توحيد الله عز وجل ومعرفته، وإذا حرم حب الله والميل إليه والتحنف إليه حرم حياة الأبد وضاع منه سعادة الدارين. وإذا علمت أن الله خلق عباده حنفاء في قلوبهم حاجة عظيمة وميل فطري إلى توحيد الله ومعرفته ومحبته، لا يجدون بدا عن ذلك، وتتجه نفوسهم البحث عنه أشد من بحثهم عن الهواء الذي يتنفسونه، فإذا وجدوا ذلك سعدوا أعظم السعادة، وإذا فقدوه وجدوا أشد الألم، وماتت القلوب في الأبدان وعاشوا حياة أسوأ من حياة البهائم، كما وصف الله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذا علمت كل هذا علمت أهمية دراسة علم التوحيد وأصول الإيمان من خلال طريقة القرآن. ونحن حين نسهب بعض الإسهاب في يعني شرح المقدمة في كتاب معارج القبول من أجل أن نتعرف على طريقة القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في دراسة هذا الأمر أو في تعليم الناس علم توحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، حتى نبتعد عما جر إليه علم الكلام وجنى على الناس علم الفلسفة، وهو كما ذكرنا ليس بعلم بل هو جهل، أو أحسن أحواله أنه علم لا ينفع وجهل لا يضر. إذا علمنا هذا وعلمنا أن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مبني على الدليل في وقت أظلمت فيه الكتب من الأدلة، وما زال هذا الأمر مولودا، فالمعاهد والجامعات والمدارس التي ما زالت على النهج القديم تدرس علم التوحيد من خلال المنطق اليوناني وعلم الكلام، وإن كان ذلك تحت اسم الفرق الإسلامية والفلسفة الإسلامية وعلم الكلام الإسلامي، فإن ذلك كله في الحقيقة كان وبالا على الأمة، مضيعة لوقتها وقلوبها وعقولها. كما ذكرنا ما زالت هناك من المدارس والجامعات تدرس هذا الأمر أو هذا العلم على هذه الطريقة، وتجد بين صفحاتها النذر اليسير الناذر من آية أو حديث، ذلك أن الآية والحديث عندهم لا تفيد العلم. هكذا أصل أئمتهم أن العلم لا يؤخذ من الأدلة السمعية لأنها دلالاتها اللفظية غير قطعية، إذا كانت ثابتة بالتواتر فدلالاتها غير قطعية لأنها لفظية، وأما إذا كانت خبر أحد كالأحاديث فثبوتها ظني، فجعلوا أدلة الكتاب والسنة كلها لا تصلح. ولذلك يقولون أن مصدر التلقي في هذا العلم هو العقل، هكذا قرر المعتزلة وأتباعهم، ووقع في الشرك من خالفهم كالأشاعرة وردوا عليهم في تفاصيل ما ذهبوا إليه، لكنهم أقروهم على أخطر شيء في منهجهم، وهو أن مصدر التلقي ليس هو أدلة الكتاب والسنة، وهذا أعظم الضلال. وكما ذكرنا ويذكر يعني أنهم يطعنون في ألفاظ القرآن وثبوت السنة، فألفاظ القرآن وإن كانت قطعية الثبوت إلا أنها ظنية الدلالة، وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كانت قطعية الدلالة فأنها ظنية الثبوت. وكما يقول شيخ الإسلام تيمية أن هذه آلة أو طريقة كل زنديق ومنافق لهدم الدين لكي يتخلص ويتحرر من النصوص، فيقع أسير شبهات العقول الفاسدة والآراء الباطلة. فنقول حين نعلم أن هذا الكتاب العظيم القدر قد ظهر في وقت لا يوجد من يتناول قضية التوحيد من خلال الأدلة أصلا وشرحا وتوضيحا بأسلوب وعبارة سهلة ميسرة بفضل الله سبحانه وتعالى، استخرج الفوائد بطريقة تدل على أن الله عز وجل آتاه فهما في كتابه، ويستخرج الأدلة القاطعة الملزمة للمخالفين في أخطر قضية، في قضية الإلهية، توحيد الإلهية لا إله إلا الله التي بعثت بها كل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. علمنا فائدة هذا الكتاب، وإذا أضفنا إلى ذلك أن هذا الكتاب لم يكن فقط مجرد كتاب يوضع في المكتبة، بل كان منهج دعوة متكامل، ملخص كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومدار دعوته كلها وجهاده رضي الله تعالى عنه وجهاد أتباعه وأعوانه كان موجودا في هذا الكتاب. نقول أنه كان منهج دعوة، وهذا يفترق تماما عن مجرد كتاب نظري أو فكري. كثير من الناس ألفوا الكتب عبر العصور، ولكن أن يسعى أصحابها إلى دعوة الناس إليها وحمل الناس على الحق الذي فيها وردهم عن الباطل الذي يخالف أدلة الكتاب والسنة، بل وردهم عن الشرك الذي هو أعظم المحرمات ويرجعه إلى التوحيد الذي هو أعظم الواجبات، نقول أن هذا الأمر نادر جدا أن يتحول العلم إلى منهج عمل ودعوة وجهاد في سبيل الله، وأن تنشأ بالفعل دولة على هذا الكتاب لا تزال آثارها المباركة مؤثرة عبر الأجيال رغم انحراف الكثيرين، لكن بركة الدعوة والخير الذي نصر الله عز وجل به الشيخ ومن كان معه متابعا وموافقا ظلت إلى يومنا هذا منتشرة في آفاق العالم الإسلامي. هذا الكتاب بلا شك أثر ليس فقط في الجزيرة العربية التي خرجت منها دعوة الشيخ رحمه الله وتوحدت بها بعد تفرقها وقامت بها دولة، يعني في زمن الشيخ وما بعده دولة قوية قائمة على توحيد الله سبحانه وتعالى. فنقول أن هذا الأمر يجعل لهذا الكتاب قيمة تاريخية، انتشر من خلال يعني جزيرة العرب إلى سائر أجزاء العالم الإسلامي، وأحيا المنهج السلفي الذي كان عليه الشيخ رحمه الله تأصيلا وتفريعا ومنهجا واستدلالا وفي طريقة معرفة هذا العلم وغيره من العلوم، بل لا يزال كل من ينتمي إلى منهج السلفي يعرف انتماؤه إليه بموقفه من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وموقف المخالفين كذلك. فأنت إذا أردت أن تعلم يعني أصحاب البدع فانظر إلى موقفهم من هذا الرجل ومن كتبه رحمه الله وغفر له. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي التي أيقظت في أجزاء العالم الإسلامي منهج العودة إلى ما كان عليه سلف الأمة، البعض مباشرة والبعض عن طريق يعني التأثر بالمؤلفات والكتب، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم الذي أعادها قوية إلى الظهور والصدور والعقول، دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب هو تأثر بها وهو الذي نشرها وأحياها بحمد الله تبارك وتعالى، بعد أن كانت قبله أمور مهجورة كان يمكن أن تكون كسائر آلاف مؤلفة من الكتب والمخطوطات التي ألفها أصحابها ولم تؤثر في فكر وقلب الأمة كما أثرت يعني كتب هؤلاء المشايخ الكرام رحمهم الله سبحانه وتعالى. الصحوة الإسلامية المعاصرة تأثرت في سائر البلاد في المشارق والمغارب بهذه الكتب، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن سار على نهجهم، ثم بكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فكان يعني هناك هذه الصبغة التي لا يمكن أن تكون على جميع الاتجاهات، لا يوجد حتى الاتجاهات التي تخالف هذه الدعوة قد تأثرت بها، ويعني لا يمكن أن ترد ما فيها من حق لوضوح طرق الاستدلال وبيانه بيانا لا يحتمل إلا أن يرد مخالفه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جملة، فيخرج من الدين بالكلية والعياذ بالله. ترجمة سريعة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد ابن راشد ابن مشرف التميمي النجدي، ولد في بلدة العيينة من إقليم العارض في نجد سنة 1115 من الهجرة، يعني يقول منذ حوالي أكثر من يعني أو قريبا من 300 سنة نشأ فيها عند أبيه قاضيه عبد الوهاب بن سليمان، تتلمذ أول الأمر على أبيه فقرأ عليه في الفقه كما أكثر مطلع في التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل الإسلام، وكان ذكيا حد الفهم سريع الحفظ فصيحا سريع الكتابة، حفظ القرآن قبل العاشرة. تنقل في طلب العلم، تتلمذ في المدينة على الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي وعلى الشيخ محمد حياة السندي المدني، ثم ذهب إلى البصرة وكان يزمع الذهاب إلى الشام، وفي البصرة أخذ الحديث والفقه واللغة عن علماء كثيرين منهم الشيخ محمد المجموعي. أنكر على أهل البصرة بعض ما يفعلونه من البدع ويمارسونه من فنون الشرك، فتجمع عليه الناس وآذوه وأخرجوه وقت الهاجرة. انتقل بعد ذلك إلى الزبير مكان. لم يستطع الشيخ تنفيذ رغبته في الذهاب إلى الشام لضياع نفقته، فقصد الأحساء وانتقل بعد ذلك إلى حريملاء، وكان قد انتقل إليها والده. أخذ في حريملاء يقرأ على أبيه وينكر ما يفعله الجهال من البدع والشرك، فحدث بينه وبين أبيه كلام في ذلك عتاب. يعني توفي والده سنة 1153، فأعلن الدعوة والإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشاع أمره في بلدان نجد، فانتظم حوله جماعة لازموه وقرأوا عليه وصنف في هذه الفترة كتاب التوحيد. أراد أن ينفذ ما دعا إليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بعض المفسدين بتلك البلدة، فدبروا قتله ولكنهم فشلوا. انتقل بعد ذلك إلى العينة، وكان أميرها عثمان ابن حمد ابن معمر، فرحب به وأكرمه، وتزوج بنت عبد الله بن معمر، ودعا أمير العينة إلى التوحيد وأمله بنصر الله له إن هو سند الدعوة، فساعده عثمان بن معمر على ذلك. قام الشيخ بعد ذلك بقتل الأشجار التي يقدسها الناس في المنطقة وهدم القباب التي يعظمونها، وأخذ يكتب علماء الأحساء الذين أنكروا عليه ويقنعهم بالحدة والبرهان، وعندما أفحاهم لجوا إلى المكر والسياسة، فأغروا قائد الأحساء سليمان بن محمد بن غرير الحميدي به، فكتب هذا إلى عثمان بن معمر يهدد بقطع خراجه الذي يرسله له إذا لم يتخلص من الشيخ. أخبره عثمان بخبر قائد الأحساء، فأعلمه الشيخ أنه ما قام به ما هو إلا دعوة التوحيد وتطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه إن صبر لذلك فسوف يكون له العز والتمكين حتى يملك ديار سليمان وما وراءها وما دونها. فاستحيا عثمان من الشيخ وأعرض عنه. أرسل إليه ابن معمر بعد ذلك، اللي هو عثمان بن معمر هذا، طالبا مغادرة بلاده، قائلا إن سليمان اللي هو قائد الأحساء أمرنا بقتلك ولا نقدر على غضبه ولا مخالفة أمره، لأنه لا طاقة لنا بحربه، وليس من الشيم والمروءة أن نقتلك في بلادنا. خرج الشيخ إلى الدرعية، قصد بيت محمد بن سويلم العريني، فخاف على نفسه من حاكمها محمد بن سعود، فسكنه الشيخ وهدى روعة وقال له سيجعل الله لنا ولك فرجا ومخرجا. علم بعض الناس بوجود الشيخ وزاروه، ولكنهم هالوا أن يذكروا ذلك لمحمد بن سعود، فذهبوا إلى زوجته وكانت عاقلة ذكية، فأخبروها بمكان الشيخ وما يقرره، فتعلقت بالتوحيد وقذف الله في قلبها محبة دعوة الشيخ، فأخبرت زوجها بذلك وقالت له إن هذا الرجل غنيمة ساقه الله لك، فأكرمه وعظمه واغتنم نصرته، فقبل ذلك وألقى الله في قلبه محبة الشيخ. ذهب محمد ابن سعود إلى الشيخ محمد في بيت ابن سويلم ورحب به وقال له أبشر ببلاد خير من ببلاد خير من بلادك، وأبشر بالعز والمنعة. فشرح له الشيخ دعوة التوحيد وقال له أنا أبشرك بالعز والتمكين. تعاهد محمد ابن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب على نصرة الدين وجهاد من خالف التوحيد، واشترط محمد ابن سعود عليه شرطين: الأول أن لا يرتحل عنه إذا ما فتحت لهم البلاد، وأن لا يستبدل به غيره، والثاني أن لا يمانع الشيخ في أن يأخذ الحاكم قانونه وقت الثمار الذي اعتاد على أخذه من أهل الدرعية. فعاهده الشيخ على الشرط الأول، أما الثاني فقال له: لعل الله يفتح لك الفتوحات فيعوضك من الغنائم ما هو خير منها بدل المكوس والضراء. بدأ الشيخ بعد استقراره في الدرعية جهاده المنظم بدروسه التي يلقيها على تلاميذه ويحضرها الطلاب من أرجاء البلاد، وبمشورته وتوجيهه لسياسة الدرعية في ذلك الوقت، وإشرافه على تجهيز الجيوش وترتيب الغزوات وعقد المؤتمرات. بعد استقرار الدعوة في عهد عبد العزيز بن سعود وتوطيد أركان دولة الدرعية، اعتزل الشيخ السياسة ولزم بيته، وكان عبد العزيز يستشيره مع ذلك في أموره كلها ولا يقطع أمرا دون رأيه. في يوم الاثنين آخر شهر شوال سنة 1206 من الهجرة، يعني بعد عمر نحو 90 سنة أو دون ذلك بيسير، توفي رحمه الله عن عمر يناهز 92 عاما، ودفن في مقابر الدرعية. وكان رحمه الله عابدا متهددا متأنيا في تنفيذ الأحكام، سمحا جوادا متعففا ورعا، لم يخلف بعده شيئا من المال يوزع بين ورثته، بل كان عليه دين كثير. أشهر مؤلفاته كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة أصول، مختصر السيرة، نصيحة المسلمين، كتاب الكبائر، أصول الإيمان، مسائل الجاهلية، مختصر زاد المعاد، أحاديث الفتن، وغيرها من الرسائل غالبها كان في التوحيد. حدث يعني بعد ذلك أنواع من المناوشات والمساجلات ولقوة يعني الدولة، يعني أرسل السلطان العثماني إلى محمد علي بمصر ولمصر ليرسل جيوشا لإعادة يعني هؤلاء الخارجين الذين اتهموا بأنهم من الخوارج واتهموا بتكفير المسلمين ظلما وزورا، إلى حظيرة الدولة التي كانت قبضتها على الجزيرة العربية في منتهى الضعف، ولم يكن عندها في الحقيقة يعني شيء من السيطرة على أمرائها ولا غيرهم. وبالفعل سير محمد بن علي الجيوش، ويعني بسبب يعني ما حدث من مخالفات وذنوب بالفعل تم القضاء على الدولة الأولى، وأسر يعني بعض أبناء الشيخ وأتباعه، وأحضر من أحضر منهم إلى مصر، وكان ذلك سبحان الله سببا لوصول دعوة التوحيد أيضا إلى مصر وتأثر الكثيرين بها في ذلك الوقت. ويعني عادوا بعد ذلك وكانت دعوة التوحيد منتشرة في الجزيرة العربية كلها، وبفضل الله سبحانه وتعالى كانت سببا لكي لأن تبقى جزيرة العرب بفضل الله سبحانه وتعالى بعيدا عن أيدي الاستخراب الغربي أو الاحتلال الصليبي الغربي الذي سيطر على كافة بلاد المسلمين بعد سقوط الدولة العثمانية في الحرب العالمية وإلغاء الخلافة الإسلامية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأخذت كل البلاد، بل قبل ذلك كانت البلاد قد أخذت بالفعل بأكثر يعني من 40 سنة وخمسين وبعضها 100 سنة قبل سقوط الدولة العثمانية، كانت بلاد المسلمين قد احتلها الإنجليز والفرنسيون والبرتغاليون والأسبان وغير ذلك مما قسمت معه بلاد المسلمين تحت سلطان الكفار، بفضل الله إلا جزيرة العرب، وبفضل الله عز وجل أن يسر دعوة التوحيد التي انتشرت والتي منعت من ظهور عبادة القبور والتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل وموالاة الكفار الذي انتشر ذلك كله في معظم أجزاء العالم الإسلامي. فحمى الله سبحانه وتعالى جزيرة العرب والحرمين الشريفين بانتشار دعوة الحق ودعوة التوحيد، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم يعني بعد ذلك كما ذكرنا امتلأت أرجاء العالم الإسلامي بمؤلفات الشيخ، وأثرت أعظم التأثير دعوته في الأرجاء المختلفة، ولا زالت بحمد الله عنوانا على منهج أهل السنة والجماعة، ويعني مخالفتها منهج على أو علامة على البدعة والضلالة. فكان يعني كتاب التوحيد يعني العلامة المميزة التي يتميز بها أهل السنة دراسة وتعلما ونشرا ودعوة، كما ذكرنا يتميز بسهولة العبارة، كثرة أو تأصيل الاستدلال بالكتاب والسنة، جعله الشيخ مقدمة من ستة أبواب في أهمية التوحيد، وأنه الواجب الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، أول دعوة الرسل وأول الواجبات على المكلفين، وفي فضل التوحيد وأن يكفر من الذنوب، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وبين فضل الدعوة إلى التوحيد، وختمه بباب تفسير التوحيد، وهو أهم أبواب الكتاب على الإطلاق، بل هو مقصود الكتاب وزبدته وخلاصته، وهو الذي شرحه بعد ذلك في الأبواب التي بعدها. فالمقدمة في فضل التوحيد وأهميته، ثم في باب تفسير التوحيد وما يقصده، ذكر في هذا الباب أنواع الشرك المنتشر في الغلو في الصالحين، المنتشر بسبب الغلو في الصالحين، والتحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى، وموالاة الكفار، واتخاذ أنداد المحبة والتعظيم من دون الله. أربعة أنواع من الشرك في الإلهية والربوبية منتشر انتشار عظيم بين الناس، ذكر الشيخ أدلة ذلك كله في كتاب تفسير في باب تفسير التوحيد. ثم شرع بعد ذلك في بيان أنواع من الشرك يحذر منها في جملة متعددة من الأبواب، ذكر فيها يعني التحذير من لبس الحلقة والخيط، بيان يعني أمر الرقى والتمائم ونحوها، وبيان أمر التبرك وما يقع فيه، يعني ما هو المشروع منه وما هو الشرك الأكبر وما هو الشرك الأصغر، وذكر جملة من الأبواب في قضية الدعاء، دعاء غير الله عز وجل، وإبطال طلب قضاء الحاجات وكشف الكروبات من المقبورين والأموات بأوضح عبارة وأوضح استدلال من آيات القرآن ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وعقد جملة كذلك في أنواع الشرك الأخرى، جملة الأبواب هذه في التحذير من الذبح لغير الله والنذر لغير الله ونحوها من الأبواب. ثم ذكر جملة من الأبواب في أعمال القلوب ووجوب حب الله عز وجل والخوف منه ورجائه وعدم اليأس من رحمته وعدم الأمن من مكره، ووجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى، ووجوب شكر نعمة الله ونسبة الفضل إليه، جملة من الأبواب في أعمال القلوب. ثم ذكر أبوابا في الألفاظ الشركية التي يتناقلها كثير من الناس، ويعني لزوم يعني حماية جناب التوحيد. فهذه يعني ملخص سريع لخطة الكتاب أو طريقته. يبدأ هو رحمه الله بذكر عنوان الباب أو الترجمة التي يشير بها إلى أصل المسائل التي يتكلم عنها في هذا الباب، ثم يذكر الآيات، ثم يذكر الأحاديث إن وجدت، ثم يعقب بقوله فيه مسائل، وهي الاستنباطات التي يستنبطها الشيخ رحمه الله والفوائد من الآيات التي ذكرها بترتيبها بعبارة سهلة ويعني استنباط مباشر يفهمه كل أحد، العالم والجاهل. وقد أوتي الشيخ من ذلك فهما عظيما وفضلا من الله سبحانه وتعالى، فجعل لكتاب هذا القبول العظيم في قلوب المؤمنين وفي أرجاء العالم الإسلامي بفضل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا ل يعني دراسة هذا الكتاب والاهتمام به، ونحن ننصح الإخوة من يبدأ معنا منذ اليوم الأول لدراسة الكتاب أن يحفظوا الآيات والأحاديث الموجودة في كل باب من الأبواب، فيبدأ بحفظ الآيات والأحاديث ودراسة المسائل سوف ندرسها معا. المطلوب حفظ الآيات والأحاديث في كل باب وتحت عنوانه، فبحيث يستطيع الأخ المتمكن من دراسة الكتاب أن يستغل بهذه الآيات في دعوته إلى الله عز وجل وكذا بهذه الأحاديث، ويبين ما فيها من أدلة واضحة على التوحيد وفروعه وأنواعه المختلفة. ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك، وهو نعم المولى ونعم النصير. قل قولي هذا وأستغفر الله.